الأخير. وبها ملك لا يظلم في لحاته أحد. وقلنا ده أعظم العدل. حتى لو كان من أي إنسان مهما كانت ديانته مع أن الرجل لم يكن مسلما إلا أنه اشتهر عنه العدل والإنصاف. ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة بأن يهاجروا إلى الحبشة فهي أرض مقلبة وبها ملك عال لا يظلم في رحاله أحد. فهاجر لا ده معاصر المعجزة تكون في أمور غيبية لكن حينما نسمع الآن أن فلان الفلاني معروف بالعدل ليس إعجاز إنما في ممارسة في ممارسة ومعيشة تستمع عن معاصره. هذا المعجزة هي الأمر الخارق للعالم يظهره الله على يد أنبيائه يكون لكن رغم الأولياء المعجزة للأنبياء والكوارث الأولياء والأولياء كثر يعني بين الآن وفيما أولياء لكن لا يعلم عند الله لأن الولاية هي من تولى الله للطاعة وتولاها الله للرعاية لأن أولياء الله لا يخوف عليهم ولا هم يعتدون الذين آمنوا وكانوا يقولون وفي مؤمنين ومتقين والحمد لله والخير في أمتي لا يوفي وأحرار من السؤال كان على الموضوع الحكيم والعبد الكريم لا تسأل إلا في ماذا تحصل نعم. فعشان ما نخرجش عن الموضوع تاني والكرامة المعجزة والكرامة العامة ليه في بعض الناس صحابة صاروا السفر للحرمة وبعض صاروا السفر للحرمة لا استهدفنا الظروف والظروف والظروف هو طبعا قيل لو الله يبصه وكان ينسى يعني اول الاسره هاجرت في الاسلام يقول سيدنا عثمان وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توالى بعد ذلك عدد المهاجرين حتى بلغ منهم من هاجر مع زوجته ومع اولاده ومنهم من هاجر بدون الزوجه وبدون الاولاد لكن الشاهد معانا ان السبب ان الواقع غالي وحب الاوطان او ارتباط الانسان بالارض التي ولد عليها وتربى وترعى وله فيها اصدقاء وزملاء يحث عليه ان يفارقها هذا الامر لا يشعر به الا من سافر الا من ترك بلده وسافر للعمل للكذا لكذا فيشعر فعلا بان هناك حنينا يشده الى بلده شتى فان الناس ما يجوش الفراغ هذا لما اصابهم من تطبيق وكذا فهاجروا بعد ان اشار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا لعل الله يجعل لكم فرجا ومخرجا عز على المشركين ان يجد هؤلاء الذين فروا من دينهم وخافوا من ان يفتنوا في دينهم ان يعيشوا في امن وامان واستقرار فارسلت قريش رسولين من قبلها يجيدان الحوار والجدل عبد الله بن ابي ربيعه وعمرو بن العاص قبل ان يعتنق الاسلام وزودوهما بالهدايا للبطارقة ورجال الدين المسيحي فضلا عن الملك نفسه وارسلوه بهدايا وكان في على رأس هذه الهدايا الادم اللي هو الجلد يعني جلود من ضمن السحف او الطوائف الهدايا التي وصل النجاشي الجلود ده ووضع هؤلاء ما نعلم من هدايا على البطارقة ورجال الدين المسيحي كي يساعدوهما في اقناع الملك باعادة هؤلاء الذين تركوا ارضهم لرحمه وفروا الى الله بدينهم قبل مستمع منهم. كان هو نشر عليهم الهدايا ليهيئوا له لقاء مع الملك، وقد احتمل ذلك. فقر عن هدايا الى الملك نفسه، النجاشي نفسه، وقبل الرجل هذه الهديه. وكانت مهمه هؤلاء البصارقه ادعوا الرسولين في اقناع الملك باعادتهما الى بلدهما دون ان يستمع اليهم، لانهما على ثقه من انه اذا استمع اليهم سيقتنع بعداله قضيته، ولكن وحيدهما لما عرف عنه من العدل والانصاف. عمرو بن العاص خاطب الملك، ايها الملك ظهر الى بلادك، يعني لجأ الى بلادك غلمان منا تركوا دين ابائهم واجدادهم ولم يدخلوا في دينك، وقد ارسلنا فيهم اشراف قومهم فهم اعلى فيهم عينا. يعني ايه اعلى فيهم عينا؟ يعني ابصر باحوالهم وأبرى شؤونهم وطلبوا منا أن تساعدنا في إعادتهم إلى أشرافهم إلى سادتهم. وفعلا كاد أن ينجح في إعادة هؤلاء المهاجرين بمعاونة رجال الدين المسيحي الذين حاولوا إقناع الملك بذلك، إلا أن الملك كما قلنا عادل، وإن لا يحكم في قضية بمجرد السماع عن طرف واحد، فقال ليلا قبل أن أستمع إليه. فدعا المهاجرين من المسلمين، وكان المتحدث الرسمي في المهاجرين المسلمين عن هذا الأرض إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أيها الملك كنا قوما جاهلية نأكل الميتة ونشرب الخمر ونعبد الأصنام ونسيء الجوار ونقطع الأرحام ونأكل الصويمة إلى آخر ذلك كله. فمن الله علينا برسول منا نعرف نجمه وحسبه وصدقه وأمانته، فدعانا بالإسلام وأمرنا بكذا وكذا في النصيح الذي قال قبل ذلك. أمرنا أن نعبد الله وحده وأن نترك عبادة الأصنام وأن نصل الأرحام وأن نحسن الجوار وأن وأن وأن وأن نقبل فواحش وأن نعبد عن فواحش. فتابع الله على ذلك وافقناه ودخلنا فيما دعانا إليه. فعاد علينا قومنا يعني ضربونا وأذونا، فأشار علينا كي نجلس في رحابك الامن والامان والاستقرار. فسأله الملك هل معك ايها المتحدث مثل نزل عليه شيء؟ قال نعم. وقلنا ان جعفر بن ابي طالب كان على درجه من الذكاء والحكمه، رغم ان جعفر الكثير من القرآن، إلا أنه جاء بالآيات أو السورة التي يرويها المقام. فظل نصران فاعتدى عليه جعفر سورة مريم، كان يعني يصاب إلى آخر إلى مصر إلى أن قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني وحيدا مبعوثا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فقال الرجل إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة، أي لا ينفع من أصل واحد. ثم خط خطا على الارض وقال ما الهوى فلن تسلمهم إليهم أبدا. وطلب من البطريقة أن يعيدوا أن يردوا عليهم الهدايا التي قدموها له، وقال لهم اذهبوا فلن نسلمكم إليهم أبدا ليعيشوا في رحاله وفي أي استقراره، فقد بطل عليهم حمايته والعذاب. لكن عمرو بن العاص عز عليهم أن يعود قائلا، فقال لرفيقه عبد الله بن أبي ربيعه لآتينا غدا بحيلة تستقصر خطاها وقع وقتي للملك وكما يقولون يعني يعمل فيهم ايه مكيدة تدعى الملك يعيدهم ويردهم من الحال. فعاد في اليوم الثالث للملك بأنهم يقولون في عيسى عليه السلام قولا عظيما. فاستدعى خلاصة السريع كما ورد في بعض الروايات، وفكر المسلمون ماذا يقولون بها. وعمر بن العاص أخبر الناس أنهم يقولون عن عيسى إنه عبد، إنه إيه؟ عبد. تفكر المسلمون ماذا يقولون في عيسى عليه السلام؟ قالوا نقول ما قال الله ما قال رسوله في عيسى واليوم لا يقول. يعني جسدنا اللي في المباراة نقول الحق اللي فينا على الله. ماذا تقول في عيسى؟ فقال الأعظم هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فقال إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من الشعر الواحد، وما على عيسى ما قلتم هذا الله. فرجع عبد العاص ورفيقه عبد الله بن ابي ربيعه خائبين ينظرون الى الخزي والعار، وبقي هؤلاء في رحال المداشي ينعمون بالامن والاستقرار. خدت حياتنا طيب طيب طيب احنا وقفنا فين؟ ها؟ طيب أبو صحيفة. طيب خبر صحيفة يعني احنا في لقاء الثالث او في لقاء الثالث تحدثنا عن اساليب ويشكي مناظرة الدعوة الاسلامية او مقاومة الدعوة الاسلامية، وهذه الاساليب تعدد وتنوع بين الترغيب والترهيب. لكن هذا وهو السلوك الواقع لا زال بعض الدول تستخدمه ضد بعضها البعض كسلاح لمن يعبر عن الاجماع الدولي يعاقب بهذا النوع. فخبر الصحيفه ده ممكن نحط في جانبه عنوان اخر وهو اسلوب الحصار. اسلوب ايه؟ الحصار. او عنوان اخر البعض. فخبر الصحيفة هذا اسلوب من اساليب قريش في مقاومه الاسلاميه حصارا، لكنه يعني الان في حصار اقتصادي، لكن ارى ان هذا من الحصار لم يكن حصارا اقتصاديا فقط، وانما كان حصارا اجتماعيا اقتصاديا، يعني حصار مزدوج. حصار ايه؟ مزدوج. طبعا عز على المشركين ان الناس يجدوا دار امن وايمان لهم في الحبش، وبعدين سيدنا حمزه وغيره ممن اعز الله بهم الاسلام قبل الامر لا يمكن السكوت عليه، فقرروا ان يقاتلوا بني هاشم وبني عبد الله. ويحاصروا حصارا اجتماعيا. لا ينكحوا اليهم ولا ينكحوا. النكاح احنا مقصود به الزواج، يعني لا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم. وهذا العباره دي نفهم منها ان الحصار ايه؟ اجتماعي. عشان لما نقول الحصار كان متزوج، حصار اجتماعي اقتصادي. فالحصار الاجتماعي كن اقروه اجتماعيا، لا يزوجونه ولا يتزوجون منه. النوع الثاني من الحصار بالفرض، لا يبيعونه ولا يشترون منه. وكتبوا هذا في كتاب علقوه في يوم الجعل، وتعاهدوا وتوافقوا على ان يحترموا هذا الاتفاق. بنو هاشم وبنو المطلب الاثنين دخلوا مع ابو طالب في الشعب ليشد عن هذا الاجماع عن بني هاشم وبني المطلب الا عبد العزى ابو لهب. ظهر قريش يعني تحالف معهم ضد اهله وضد اقاربه، كان المفروض يدخل معاهم في الحصار او الشعر، لكن دايما كل عيله تلاقيها فرع شارب فرع عروس منحرف عن طريق. فهذا ابو لهب هو الوحيد الذي شد عن بني هاشم وعن بني عبد المطلب وظهر قريشا ولم يكتف بهذا. قال كلاما يفهم منه عدم التصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتأليف له فيما اخبر به. فقال فيه ما قال: يعدني محمد اشياء لا اوافق، يعدني محمدا اشياء لا ايه؟ لا اراها، لانه اذا امنتم صدقتم شهدتم ان الله واحد وعبدتموه ووحدتموه سيكون لكم الايه؟ الجنه، والجنه فيها انهار وثمار وكذا فيها يعني. فيقول يعدني محمد اشياء لا اراها يزعم انها كائنه بعد الموت. هذا هو القول الباطل، يقول فلان يزعم كذا، يعني فلان يقول ايه؟ قولا باطلا. فهو يتهم الرسول بانه يزعم انه بعد الموت في جنه فيها كذا وفيها نعيم. فماذا وضع في يدي بعد ذلك؟ يا فرحتي ان بعد الموت في كذا، انا عايز ثمره مستعجله الان، ثمره حقانيه وقتيه. لكن محمد بيقول بعد الموت في جنه. يعدني محمدا اشياء لا اراها يزعم انها كائنه بعد الموت، يعني في ثواب بعد الموت تمثل في جنه وفي نعيم. فماذا وضع في يدي بعد ذلك؟ ثم ينفخ في يده ويقول: تبا لهما. يقصد تبا لهما مين؟ بنو هاشم وبنو ابن الطلب. فتولى الله الجواب عن نبيه صلى الله عليه وسلم وانزل فيه قوله تعالى: تبت يدا ابي لهب وتب، ما افنى عنه ماله وما كسب. هذا العقاب من قبل قريش للمسلمين في صوره الحصار الاجتماعي والاقتصادي كم استمر؟ سنتين او ثلاث، لكن في اغلب الروايات في ثلاث سنوات. ثلاث سنوات. هذه المعاهدة الظالمة البارية استمرت ثلاث سنوات في أصح الروايات حتى مال المسلمون منها عنة شديدة. يقول هنا حتى جبلوا يعني بلغ منهم الجهل. حتى جبلوا في روايات يعني الواحد حتى ما يقرأها يقرأ شعر جبلوا حاجة لطيفة ممكن الواحد يصبر كما كان يوم. لكن لما نعرف الروايات أن هؤلاء لدوا شيء حتى أكلوا أوراق الشجر أكلوا ليس هذا الحق إنما جلود الحيوانات النازحة الرابحة حيوانات مميزة كانوا يرحبون الجلود والأظافر ويصنعون منه دقيقا يقيمون به أوداهم. فلما قلت جهدوا بمسألة قليلة يعني عانى الرسول والذين امنوا معه من الاحصاص معاناه شديده جدا اكلوا اوراق الشجر كما قلنا وطحنوا الجلود الحيوانات الميته واعظمها حتى صارت دقيقا وعملوا منه خبز وطعام. وفروا حياتهم حدث من بعض المساعدات التي كانت تصل اليه سرا كان الله يرقص قلوب بعض الناس على هؤلاء المحاصرين فقال لي حمل البعير ويضربها كده تمشي الوادي الزمالك حتى تصل اليه يعني لان هؤلاء لهم برضه رحم ولهم ذمه وفيهم ولهم كذا فكان الله يحمل عليهم بعض الايه؟ بعض الامثله. كيف انتهى هذا الحصار؟ رفق الله القلوب بعض المسلمين بعض المسلمين بعض اقارب المسلمين الموقع الاثنين وغيره ثلاث اربع اشخاص عز عليهم واحد هو بفك الحصار ذهب الى اخر يعني استعد لحال المسلمين انا يعني ناكل ونشرب ونزور النساء وبنو هاشم وبنو عبد المطلب انت يموتون جوعا قال ماذا افعل وانا رجل واحد قال انا وجدني اثنين وراح الثالث ثلاثه اربعه خمسه وبعدين قالوا غدا نذهب عند البيت الحرام ونحرق القضاء على هذه المعاهده الظالمه الباليه. فذهبوا عند البيت وقام احد هؤلاء الخمسة الذين اتفقوا على انهاء الحصار وقالوا هذه المقاطعه ظالمه باليه ينبغي ان تشق هذه. فقال له ابو جهل كذلك لن تشق ابدا. فقام اخر من الذين اتفقوا على شرحها قال من انت الذي تكذب انت عدو الله لا بد ان تشق هذه الصحيح. فقال ابو جهل هذا امر دبر اي تم الاتفاق عليه سلفا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر ان الله سمى دابا تسمى الارض اكلت بنود هذا الاتفاق كلمات المكتوبه في هذا الصحيح ولم يبق منها الا اسم الله الاعظم باسمك الباطن. فلما اعتبروا الصحيفه ليشخصوها وجدوا فعلا ان الله سلط عليه هذه الدابه التي اكلت كلماتها كلها ولم يبق منها الا اسم الله اسم الله الاعظم باسمك الله. وبهذا يعني شقت هذه الصحيفه الظالمه الباليه وخرج المسلمون ماذا الحصار الاجتماعي الاقتصادي معا. حتى أنت سؤال في هذا الكلام واضح؟ ها؟ ها؟ الأرض الأرض حشرة حشرة سلطها الله على هذه الصحيفة سمى حشرة وأكل من كل المكتوب فيها ولم يبق فيها إلا اسم الله الأعظم. ها؟ بزوج الكعبة وحصل اجتهاد لكن تعليق ان هم ما اشتغلوا الشيعة خلاص هيطلعوا جد ازاي طريق في هذا المكان ودخلوا فيه وهم حتى كده لم يصعب بأن يذهبوا عند الفيس إلا بعد الإسلام عمر القصة فكانوا يستخفون الفراسين ذكروا ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه من الأذى طبعا كثيرون حاولوا الليلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من ورد ذكره في القرآن الكريم بصفة شخصية ممن أنزل الله فيه القرآن ومنهم من نزل فيه بشكل عام وكان ممن سمي لنا من قريش ممن نزل فيه القرآن لإسلامه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب وامرأة أبي لهب أم جميل بنت حرب ابن أمية حمالة الحفر لأنها كانت الشوكة وطبعه في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فيهما فيها وفي زوجها صورة بأكملها تبت يد أبي لهب المعتد ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيبها أي في عنقها حبل من نخل أم جميل حينما سمعت ما نزل بشأنها من القرآن الكريم ظهرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف هذا الكلام في هجائها فلما استمعت إلى ما نزل في شأنها أخذت حصى في كف يدها فيها يقول يعني بلد ليها كده طول حجر وأرادت أن تريد وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عند البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر الصديق وفي يدها فهر من حجارة فلما وقفت عليهما أخذ الله بصرها عن رسوله لم ترى رسول الله ولا ترى لي ترى أبو بكر الصديق فقالت يا أبا بكر أين صاحبك بلغني أنه يهجوني والله لو وجدته لضربت بهذا السيف يعني ألقمته حجرا كما جاءت يعني تريد أنها مدام سيدنا النبي هجاه وقال في حكايه كلاما تلقمه حجرا تضع هذا الحجر في فم الرسول صلى الله عليه وسلم اعزه الله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه ثم انصرفت فقال ابو بكر يا رسول الله اما ترى راسك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأتني لأن الله أخذ بصرها عني أيضا من الشخصيات التي كانت مصدر أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه آب أمية بن خلف كان إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه لمزه الهمز هو الجهر بالإساءة انك تعيد انسان وتجهر بهذا العيب في وجهه واللمز ان تعيبه سرا فهذا الرجل أمية بن خلف ابن واحد بن حزابة بن مصر كان اذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه فأنزل الله فيه سورة، سورة الهمزة، ويل، والويل طبعا كما تعلمون ويل في جهنم، ويل لكل همزة لمزة. يبقى الهم غير الايه؟ غير اللمز. الجهر بالكفاءة والإصرار بها الاثنين، يعني كان يجهر بهذه الكفاءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويسر بها أيضا، فهو يحمز ويلمز. فنزلت هذه السورة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا معدلا يحسب ان ماله اخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما ادراك ما الحطمة نار الله الموقدة الذي تطلع على الافئدة انها عليه المقصدة في عمد ممدد. ايضا من الشخصيات التي كانت مصدر ايذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم العاص ابن والد خباب بن الأرض صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قليلا بمكة. القل هو العبد الخالص، لأن في عبد مكافئ بينه وبين سيده اتفاقيا إذا أدى لسيده مبلغ كذا من المال أو زرع كذا من نخلة أو كان شجرة يصير حرا، لكن اللي هو العبد الخالص وفكرة العبودية هذه الإسلام ملوش علاقة بها تماما، لأن دي موجودة في الوضع في الوصول الوسطى، كان يجعل الطاعة والمطاعة كلها بمن فيها من المتابعين. لكن لما جاء الإسلام جذب المنفعة، بمعنى أنه الإسلام دين الحرية، من يرتكب ذنبا يطلب منه الإسلام أن يكفر عن ذنبه، بماذا؟ يعتق رقبة فقط، كما هذا خبر يعتق رقبة، قتل نفسه خطأ يعتق رقبة، حالة يعيش يعتق رقبة. يبقى الإسلام مسألة العبودية لذلك الخروج لا علاقة الإسلام بها، إنما الإسلام حاض هذه العبودية وجذب منابعها بمناسبة القمة يعني. فالقمة هو عدد خباب بن الأرت كان قمة يعني كان عبدا خائنا، وكان وظيفته او عمله انه يصنع السيوف او يعمل سيوف حتى يعني. فباع خباب بن الأرت للعاص بن الأرت سيوفا صنعها له، وبقي على العاص لملة من المال، فذهب اليه خباب طالبه بما بقي عليه من المال، فقال يا خباب ده العاص ابن وائل اللي هو اخذ سيوفا من خباب بن الأرت، خباب ذهب يطالبه بما عليه من مال من ثمن هذه السيوف، قال له أليس العاص يقول للخلف أليس يزعم محمد صاحبكم هذا الذي أنت على دينه أن في الجنة مرتبة أهلها من ذهب وفضة وكذا؟ قال بلى. قال فأنظرني إلى يوم القيامة. أنظرني يعني إيه؟ أمهلني، اديني مهلة. أنظرني الى يوم القيامة. ليه هو يدخل الجنة؟ العاص الوائل وتصرف انه يدخل الجنة. ليه؟ لان خباب ليس افضل منه، ده عاص وهو حر، ويظن ان هو كما يقول بعض الناس يعني ان غير الدنيا من الاخرة وان يرتاح في الدنيا يرتاح في الاخرة، كلام طبعا الكلام غير دقيق يعني. فهذا الرجل العاص يتهكم على خباب، أليس يزعم صاحبكم محمد بأن عندكم الجنة ذهب وفضة وحديد وخدم وبواكب وكذا؟ قال له الجنة سأعطيك هي اللي تدخل الجنة. فأنظرني إلى يوم القيامة حتى أرجع إلى تلك الدار فأقضيك نالك حقك، فوالله لا تكون أنت وصاحبك، يقصد خباب ومحمد صلى الله عليه وسلم، بقول له فاكرين هتدخلوا الجنة بالليل، انا هدخل معاكم كمان. فانزل الله تعالى فيه القران: افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين ما ولد، اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن ايه؟ الى اخر الايات، ونرثه ما يقول ويسمع فرضا. ايضا من الشخصيات المسيئه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي ده يعني صبر كثير قوي، ولا يتحمل الاذى من المسيئين الى يوم الناس هذا. من الشخصيات المسيئه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابو جهل عمرو بن هشام. ابو جهل بن هشام قال: يا محمد لتتركن سب الهتنا او لنسبن الهك الذي تعبد. فانزل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الهتهم وجعل يدعون الى الله وحده. ايضا من الشخصيات المسيئه لرسول الله صلى الله عليه وسلم امر بن الحارث. كان اذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وحدث الناس بما نزل عليه من القران وشرح لهم تعاليم الاسلام، كان حينما ينطلق الرسول من مجلسه ياتي هذا الرجل هو النضر بن الحارث ويقول للناس متحدثا معهم عن ما حدث في الدوله الفارسيه رخص والاسكندريه وملوك فارس: ما محمد باحسن حديثا مني. ماذا يقول لكم اكثر مما اقوله لكم؟ لان القران حق الانبياء السابقين، اليس كذلك؟ فهو يجلس معه الرسول يحدثهم عن سير الانبياء كما جاء في القران الكريم، كان في التفاصيل مره، ويخص عليهم ما حدث مع الانبياء والرسل السابقين من اقوامهم والنتيجه التي وصلوا اليها لعهدهم. فياتي هذا الرجل النضر بن الحارث ويتحدث معه في عهد تاريخ ملوك الفرس ويقول: ما محمد باحسن حديثا. فطبعا ربنا سبحانه وتعالى تولى الجواب عن هذا الرجل وصور لنا هذا الاجتهاد، وقالوا اساطير الاولين اكتسبها فهي تلى عليه بكره واصيلا. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يسر مستكبرا لم يسمعها تبشره بعذاب أليم. أيضا من الشخصيات المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأحنف ابن شريح الثقفي، وكان إشراف القوم وممن يستمع منه، يعني شخص له وجاوزه قدرك عند الناس، فكان يصيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله فيه: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء مين، إلى قوله: عتل بعد ذلك زهيد. وكذلك هناك شخصية عظيمة في قريش، الوليد بن المغيرة، يعتبر سيد من سادات قريش. وهناك شخصية عظيمة في ثقيف أبو مسعود الثقفي. فالوليد بن المغيرة يقول: أينزل أو أينزل على محمد وأترك، يعني الوحي ينزل على محمد وما ينزلش عليا وأنا سيد قريش، ويترك ابو مسعود السيد وثقيف نوح هما الاثنين عظيمة القريتين مكة أبو مسعود عمرو ابن عمير الثقفي أبو مسعود عمرو ابن عمير الثقفي ده سيد من سادات قريش في مكة وده سيد من سادات ثقيف في الطائف فالرجل عجز أيتنزل على محمد الوحي ولا يتنزل علي وأنا سيد قريش في مكة ولا يتنزل على أبو مسعود الثقفي وهو سيد ثقيف في الطائف فنزل القرآن الكريم يرد عليهما وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسموا رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات إلى آخر الآية كذلك من المسيئين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه القرآن أبي بن خلف وعقبة ابن أبي معيط وكان متصافيين يعني صديقين الاثنين أصدقاء أبي بن خلف وعقبة ابن أبي معيط وحدث أن عقبة جلس مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه فعلم بذلك صديقه مين؟ أبي بن خلف أبي بن خلف عقبة صديقان حميمان فحدث أن عقبة جلس مرة إلى رسول الله وسعى إليه علم بذلك من صديقه أبي بن خلف فقال أبي لعقبة بلغني أنك جلست محمدا وسمعت منه إيه العقوبة اللي هيفرضها عليه وجهي من وجهك حرام خلاص لم تعد صديقي ولا أعرفك ولا عايز أشوف وشك وجه وجهك حرام أن أكلمك وأحسن أيمان مغلظة لن أجلس إليك ولن أستمع منك وإن كنت تريد أن تحتفظ بصداقتي فمطلوب منك إذا رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم أن تدخل في وجهي شوف الإجرام وصل إلى أي اثنين أصدقاء واحد منهم اللي هو عقبة جلس وسمع عن رسول الله سمع صديقه أبي بن خلف قال له لا أنا بلغنا أنك أنت جلست بين يدي محمد واستمعت إليه خلاص الصداقة اللي بيني وبينك انتهت ولا أرغب في رؤيتك وجهي من وجهك حرام كنت تريد أن تحتفظ بصداقتي تعمل إيه؟ تدخل في وجه محمد صلى الله عليه وسلم عدو الله عقبة فعل ما أراد صديقه لأنه يريد أن يحتفظ بصداقته فأنزل الله سبحانه وتعالى في هذين القرآن لأنها صحبة إياه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني ذكري بعد إذ جاءني وكان إيه الشيطان والإنسان إيه خذولا أيضا هذا الأثير هو أو غيره في روايتنا الحقيقة لكن خلينا في الرواية اللي بتاعتنا هشام وإذا خلف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم أو بقطعة عظم لإنسان قد رأى وبلي عظمه يعني احنا عارفين طبعا ان العظام كله بيصير تراب كما بدأكم تعودون فجاء عظمة من الرأس لإنسان نايت من فترة طويلة وأصبحت هشة ففركها أو فكها بين كفيه ثم نفخها وذرها في الهواء، لأنه سيدنا محمد يدعو الناس إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه وقلبه واليوم الآخر، يقول لهم في حياة ثانية البعث، فهم ينكروا البعث. فهذا الرجل يريد أن يقيم الحجة على رسول الله ويكذب. فرقة العظم دي عملها فراغ بعد ما فتلت كده ونفخها وذرها في الهواء، وقال للحضور يزعم محمد أن الله يبعث هذا التراب ويعيده إنسانا آخر، أتصدقون؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنكر للبعث، نعم يميتك الله ثم يميت أو يبعثك ويدخلك نار جهنم، فتولى الله سبحانه وتعالى ضرب ذلك في القرآن الكريم قرآنا يتلى إلى يوم الدين، وضرب لنا مثلا ونسي إيه ونسي خلقه، قال من يحيي الأعظام وهي رميم قل إيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يعني ايه الامور اللي فيها يعني سخريه واساءه للرسول صلى الله عليه وسلم، خصوصا هذه الاساءه من عليه القوم النخبه كما يقولون او كبار القوم الاشراف او السادس، يعني بلغ بهم ان الاسود بن المطلب والوليد بن المغيره واميه بن خلف والعاص بن وائل كلها شخصيات ذوي الأسنان يعني لهم وجاهة في قومهم، قالوا يا محمد هلم فلنعبد، يعني تعالى نعبد ما تعبد وتعبد أنت ما نعبد، فإن كان إلهك خير آلهتنا أخذنا بحظنا، وإن كانت آلهتنا خير من إلهك أخذت بحظنا. طبعا القرآن الكريم صور هذا العرق السخيف من هؤلاء، قل يا الكافرون سورة كاملة سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي. والحقيقة هذه السورة يستشهد بها في مسألة العقيدة في حرية الاعتقاد، في حرية الايه؟ في حرية الاعتقاد، زي الآية الكريمة اللي في سورة البقرة لا إكراه في الدين، وهنا لكم دينكم ولي دين، يعني ما عليه من عبادة الأصنام وكذا دين، ده فيه ما هو أفضل من ذلك كمان كده، فكان عايز يجره للاستماع إليه، يقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ورغم يقينه بأنه على الحق الذي لا شك فيه، لأنه لو كان غير مؤمن بقضيته لا يمكن أن ينشرها، إنما هو على يقين فأنزله الله عليه والحق، لكنه كان يعلمنا حينما نتحاور مع هؤلاء المنحرفين عن الجدة، لازم نقول لهم تعالوا نشوف احنا وانتوا نقعد على مائدة واحدة، رغم يقين بأن هؤلاء ضالين مضلين، لكن لازم يبقى فيه نوع من التواضع مع هؤلاء حتى يخرجوا رهبانهم ونضحكهم ونقيم عليهم الحجة بأن ما هم عليه ضرار وضور وبهتان. فسيدنا النبي يقول لهؤلاء وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فهنا أقول لكم دينكم ولي دين، حتى عبادة الأصنام والكفر سميت دين لأن هو في زعمهم دين. زعمهم إيه؟ في زعمهم دين. أما كونهم بيدخلوا في الدين أو ما يدخلوش في الدين هذه مسألة تتعلق بالمشيئة الإلهية بالإرادة الإلهية. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فأنت تكرم الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان الناس أن تؤمن إلا إيه؟ إلا بإذن الله. أبو جهل بن هشام أيضا حياته مع الرسول صلى الله عليه وسلم كانت كثيرة جدا خوفا من قبل الرسول بشجرة الزقوم وقال الله وإياكم شرها فأراد أن يتهاجى على رسول الله لما سيدنا النبي بيخوفه بشجرة الزقوم وأنها طعام وصار والمسلمين والحديد يا معشر قريش هل تدرون ما شجرة الزقوم التي يخوفكم بها محمد؟ قالوا لا. قال عدوى يد بالزهد. أبو جهل لعنه الله لما خوف بشجرة الزهد يتهكم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لأقرانه من المشركين من الضالين المضلين أتدرون الزهد؟ أنا طبعا عارفين ثمار المدينة ما كانش سميت المدينة لسه كانت تسمى إيه؟ يثرب لم تسمى بالمدينة إلا بعد هجرة الرسول إليها تكريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفت بعد ذلك بالمنورة لأن بها قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأبو جهل يقول لهم أتدرون ما الزقوم عجوة يثرب بالزبد مش إحنا بنجيب العجو ونعملها بالزبدة ها هو يعني ده هيبقى طعام شيء ها تظنون ان الزقوم عجوة يعني تمر المدينة بلح المدينة المزبدة ده ها لما نعمل عليه زبدة والله يعني بيتهكم لان كما تزقمنها تزقما يعني نلتهم هذه الاكلة المحببة اليهم فأنزل الله فيه سؤالك إن بدر الزقوم طعام أثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم فأيضا من الشخصيات المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي نزل فيها القرآن في موقف فيه تحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث المغيرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه لأنه سيد من اختار من الأشراف ولعله يغفر في الإسلام فيدخل وراءه أتباعه وراءه بالتبعية لأن احنا عارفين النظام القبلي لو رجل له وجاه وأسلم يبقى برضه يعني من وراءه يدخلون في هذا الدين تبعا له وهو مشغول مع الرسول صلى الله عليه وسلم مشغول مع الوليد بن المغيرة ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يشرح عوراته الإسلام فيكون في إسلام هؤلاء الأستاذة يعني سندا للدعوة جاء عبد الله بن أم مكتوم يطلب من الرسول يعني براية عن النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا حفظه وده مش وقته يعني عبد الله يعني احنا خلاصا بعد ذلك انتظر حتى نقرأ من هذه المهمة لكنه ألح على رسول الله عليه وسلم والرسول طبعا مشغول بما هو هذا مش لأن عبد الله بن مكتوم هين لا لأن هذا الأمر يمكن تداركه في وقت آخر يعني نحن الآن الرسول مشغول بالحديث مع الوليد بن المغيرة لعل الله يشرح صدره للإسلام فتكسب الدعوة رجل يعني وجاه أو له شرف فيدخل بدخوله في الإسلام وناس الآخرون لكن عبد الله بن مكتوم ألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول يعني كما تقول حاول ان يعرض عنه او يقول له تماها او نص فشق ذلك على رسول الله حتى ازجره لكن الله عاتب نبيه. انت عليك البلاغ فلعلك باشر عن نفسك ان لا يكون مؤمنين، وما اكثر ولو حرصت المؤمنين ان عليك الا البلاغ. انت مهمتك البلاغ، الناس بتقولوا انت مش هتاخد يعني مكافاه دايما. الرسول كان حريص على ان يؤدي المهمه، والله سبحانه وتعالى يطلب منه ان يهون على نفسه، عليه البلاغ فقط. فعاتب رسوله صلى الله عليه وسلم في اعراضه عن ابن ام مكتوم، ونزلت هذه السوره عبس وتولى ان جاءه الاعمى، الى قوله تعالى في صحف مكرمه مرفوعه مطهره. كان الله اراد ان يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم انما بعثك الله بشيرا ونذيرا، ولا تحمل نفسك فوق الطاقه، طبعا هناك صور متقدمه يمكن تكون عارفينها من صور الايذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا من جيرانه. وما منا أجل يعني اغلب الناس او بعض الناس، مش عايز اقول اغلب الناس، كل واحد مبتلى بجيران. ولعل في هذا يعني فيما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حظ لنا على المصبر على ما يفعله بعض الجيران مع جيرانهم من إيذاء قد يكون متعمد أحيانا بسبب جهلهم لا يتعمدون ذلك. فجرح المشاعر وغير ذلك ما فيش إنسان اسمه يعمل، نحن ما طبعها مختلف. فما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى وخصوصا من الجيران في يعني نوع من الصبر العاجل في إيذاء الجيران، لأن للجار على جاره حقوق كثيرة ويعني لا نستطيع أن ندفعها، لكن يكفينا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لجبريل، ما زال جبريل يوصيني للجار حتى ظننت أنه سيورثه حيث يجعل النصيب في الجيران كالفقاري. وفي جار بلوحة واحد وفي المحصيب وفي الجار بلوحة ثلاثة فالجار بلوحة واحد جار بلوحة لو حق الجوار أو حق مهما كان الديانة، لو حق الجوار وحق الجيران في حقوق كثيرة كما جاء حديث عمرو بن شعيب عن النبي عن أتدري ما حق الجار إذا استعانك عنك وإذا استقرضك أقرضك وإذا افتقر عليك وإذا مرض عنك وإذا أصاب الخير أهلاك وإذا أصابته المصيبة عن زيدك وإذا مات اتبعت جنازته، إلى آخر الحديث، حديث طويل جدا بيبين لنا حقوق الجار. فلو كان لك جار ولو حتى هو غير مسلم فله هذه الحقوق كلها. إذا مرض زوره وإذا أصابه خدمة عليه وإذا لا تتبع هذه الحقوق، وجار له حقا، جار مسلم له حق الجوار وله حق الإسلام. فلو كان مسلم وقريب بينك وبينه واحد له ثلاثة حقوق، حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم أو القرار. شوف ان النبي عليه الصلاه والسلام جيرانه كانوا يؤذونه ايذاء شديد، لم يسلم منهم احد، كان احدهم ما ذكر لي اللي هو عقبه بن ابي معاذ يطرح عليه رحم الشام وهو يصلي، وكان احدهم يطرحها في العمامة بتاعته، يعني مسائل مقززة جدا. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا ازاي نرد على الاسلام باحراج هؤلاء. فكان يعمل ايه؟ ياخذ الاذى ده ويقف به على بابه ثم يقول: يا بني عبد مناف، اي زوار هذا؟ يعني هل يدير في الناس بيزور يرقم عليه كذا ويرقم عليه كذا، زي اللي بيتعمد يضع سلة القمامة امام شخص ثاني او شيء. ما في صور تعملوها يا تفاصيل، لكن نريد ان نقول ان لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه؟ اسوة وقدوة في الصبر على ذات الجرح. نحتمل الأذى من الجار إذا كان يفعل ذلك عن جهل، لأنه لا يعرف حقوق الجار، لأنه لو عرف فعلا أنا للجار على جاري حقوقا وعليه أن يراعي هذه الحقوق ما فعل ما يفعله من الأذى. وإذا كان يتعقد الأمر حسابه على ربه، وما علينا إلا أن نصبر ونرد على السيئة بالحسنة كما قال ربنا: ادع بالذي هي احسن فإلى الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. هذه صور الإيذاء التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من نوع الإيذاء المادي. الإيذاء ايه؟ المادي، فضلا عن الإيذاء المعنوي والنفس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم يتهمونه بالشعر، ويتهمونه بالكهانة، ويتهمونه بالكذب، ويتهمونه بالجنون، والآيات كلها الاتهامات كلها صورها كما ذكر لنا هذه الآيات التي نزلت في هؤلاء المسيئين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه تعليم لنا كيف نتعامل مع هذا، كيف نرعى حقوق الاخرين، كيف نصبر على ايذاء هؤلاء الاخرين ابتغاء لما نرجوه من ثواب عند الله سبحانه وتعالى. حديث نقد الصحيح احنا يمكن تكلمنا عنه عرضا، هو مش عايز الاحداث يعني بالترتيب، كان المفروض يبقى نقد الصحيح يكون عند الحديث على الصحيح، لكن ماشي الترتيب كده مش حديث نقد الصحيح احنا تحدثنا عنه زهير بن ابي اميه و بقي ان نتحدث عن حديث الاسراء والمعراج. خليكم في الحدث الاهم اللي هو حدث الاسراء والمعراج. حدث الإسراء وحدث المعراج عشان الوقت برضه في الوقت يعني أدرككم بقى في معاكم المحاضرة مشكلة؟ ولا محاضرة واحدة؟ طيب باختصار كده عشان نفهم معانا عشان بس الحديث عن الإسراء وعن المعراج ده مسألة مهمة. على الاقل اللي بدا يقرا كله يعني انا هبسط لكم المدارس باختصار اللي عنده سؤال للاسئله يعني. هما في الواقع معجزتان، معجزه ارضيه ومعجزه سماويه. المعجزه الارضيه هي معجزه الاسراء، والاسراء السير ليلا عشان نفهم المساله دي. سير ايه؟ ليلا. منين لفين؟ من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في فلسطين. وفي هذه المعجزة الفرضية القرآن الكريم اسمها سورة الإسراء. أول آية في السورة تحدثت عن هذه المعجزة، وبدأ الله سبحانه بقوله سبحان. سبحان يعني تنزه وتقدس. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. من أين فين؟ الرحلة من أين فين؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا هو السميع البصير. خلاص؟ يبقى عندنا الإسراء. إيه اسم الإسراء مقصود بإيه؟ معنى الإسراء سر بالليل. دي معجزة أرضية. سار راكب ماشي، هنعرف دلوقتي إذا راكب فرار راكب دابة فوق الحمار ودون البشر. طبعوا حافرها عند منتهى البصر، يعني آخر ما يشوف يضع تمام. مركبة إلهية فضائية تنميها ما شئت انت حر، لأن قطعت المسافة. ما تقوليش بقى فايق السرعة ولا مش فايق السرعة، صنع الله الذي أدخل كل شيء. الشيخ عبد الكريم يبقى عندنا رحلة تبدأ منين وتنتهي فين، وإيه الوسيلة بتاعتها اللي هي معجزة الإسراء. تبدأ من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في فلسطين في الشام، ودي معجزة أرضية. إزاي؟ طبعا قضية الإسراء والمعراج عشان نفهم سببها، يعني ثلاث كثيرة نحاول نجد بابها سببها. بعد رحلة الشقاء الذي عاشها الرسول صلى الله عليه وسلم والتضييق والانتهاك والاستهزاء، برحلة مريحة ولا غير ولا متعبة؟ رحلة شقة ولا لا؟ رحلة شقة. عشان نفهم المسألة، هذه الرحلة الشقة رحلة العناء الذي عاشها الرسول صلى الله عليه وسلم قادرا محتسبا متحملا بعد رحلة الشقاء والصبر والاحتساب، أيتخلى الله مع رسوله ولا يعمل له تثبيتية يكرم فيها ويزيد عزيمة على عزيمة وإصرار على إصرار وصبر على صبر؟ عشان نفهم المدخل ليه المعجزة اللي حصلت؟ حصلت ليه؟ لأن سيدنا النبي عاش رحلة، رحلة صعبة شاقة عسيرة متعبة مؤذية. بعد رحلة الشقاء والصبر والاحتساب كان لابد من رحلة تثبيت وتكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الله أراد أن يقول لرسوله إن نساء الأرض يعني أهل الأرض عذبوه وقفوا عليه، لكن هذا لا يعني أن السماء تخلت عنه، ولكني سأعوضك عن جفاء عالم الأرض بحفاوة عالم السماء، وأريك من آياتي وقدراتي في كوني ما يعطيك طاقة تتغلب بها على بعض البشر. إذا بعد رحلة الشقاء والصبر والاحتساب والعهد والمشقة كانت رحلة الايه؟ الإسراء والمعراج. بدأت الرحلة من المسجد الحرام، من جوار المسجد الحرام. كان النبي صلى الله عليه وسلم نائم في بيت بنت عمه أم هانئ بنت أبي طالب. قيل بقى روايات كثيرة مش عايزين نخش في الحياة فيها، يعني قم يا نائم فقد هيئت لك الغداء. إلى أين؟ قال لا تسأل إلى أين، وارفع أين من البين، خلاص ربك أراد أنت خلاص الدنيا أقبلت. فإذا جبريل عليه السلام ممكن هي البراق فوق الحمار ودون البغل تضع حافرها عند منتهى البصر. ومما يروى في هذا إن البراج حينما رأى نور النبي صلى الله عليه وسلم فربط جبريل على ظهره تسكن يا مراد، فوالله ما ركبك قبل اليوم أحد أشرف من محمد صلى الله عليه وسلم. في يعني تجليات وأمور كثيرة، لكن ما نريد، احنا عايزين الرحلة ايه السبب فيها؟ التثبيت والتكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد رحلة صبر الصبر والاحتساب في رحلة تثبيت مش عايزين نقول ترفيه، لا تثبيت وتكريم لرسول الله عليه وسلم. بدأت الرحلة منين وانتهت فين؟ بدأت إلى المسجد الحرام في مكة وانتهت إلى المسجد الأقصى في فلسطين، حيث كان الدم والمرسلين جميعا في شرف استقبال النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم إناء. وهذا دليل على أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. طبعا هذه المسألة في جزء من الليل، ليلة سبحان الذي أسرى بعبده. وهنا عشان القصة المصارى كل سنة يعملونها مشكلة، هل كان الإسراء بالروح والجسد ولا بالروح بس؟ لا، نقول له بالروح، لأن لو كانت بالروح بس يبقى هذا أي إنسان عادي بيرى في منامه وإن راح أبعد نقطة في الأرض ورجع والدنيا تمام، راح ظهر إنه فيها في العلم. لكن ربنا يقول سبحان الذي أسرى بعبده والعبد روح وجسد، والذي أسرى جعل هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك سيدنا محمد لم يقل له أنا سريت، وإنما قال إيه؟ أسرى الله بي الليلة، يعني مثل الكمين لله، لأنه لو جازوه أنا روح، طب تعالى أنت روحت إزاي؟ وهم قالوا هذا الكلام، قالوا نحن نضرب ولاية أكبادي في بلاد الشام دي، نضرب ولاية أكبادي الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، وأنت تزعم أنك أتيتها في ليلة، كيف هذا؟ تحكموا عقلهم وناس بتوع لغة وبتوع بلاغة. لو أن محمد قال له أنا فعلت أو أنا سرقت لكان الكلام منطقي والرد عليه منطقي، كيف فعلت هذا ونحن نفعل هذا؟ لكنه نسب الفعل إلى من؟ إلى الله. فكان المفروض هم يفهموا لكن ما بيفهموش. خذوا حجة على سيدنا النبي، أنت حدث هذا، هل كان بشيء يا محمد؟ قد أسرى الله في أين الصدق؟ هتحدث الناس بذلك؟ فذهبوا إلى صديق أبو بكر الصديق صاحبك يزعم أنه راح لبيت المقدس وعمل كذا ورجع في كذا واحد، أبو صدقه قال إن كان قال فقد صدق، إن أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في أن الوحي ينزل عليه من السماء إلى الأرض في جزء من الليل أو النهار، إن كان قال ذلك فقد إيه؟ فقد صدق. يا طبعا قال الحق يقول قام رسول الله بينما انا نائم في الحجرة، اذ جاءني جبريل فهفزني بقدم الى اخر. طبعا في روايات كثيرة جدا في هذا، يعني احنا قلت يعني كل هذا الان في الغرض المطلوب، القرآن معنا صريح في ان القراءة ثابت بالقرآن. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، يعني الرحلة بدأها الله سبحانه لأن فيها تنزيه وتقديس لله سبحانه وتعالى وبعبده محمد صلى الله عليه وسلم، ومن المكان من النقطة البداية إلى النهاية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وليلا يعني الزمن، وبين العلم وبين الرياح إلى آخر من المسجد الحرام من المسجد الذي باركنا حوله. العلم ايه؟ لنريه اياتنا، المشاهد التي راها الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي مساله طويله وتحتاج الى وقت طويل. طبعا تصديق ابو بكر في هذه الواقعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن من فراغ، انما للصداقه الحميمه التي كانت بين ابي بكر وبين رسول الله حتى قبل الاسلام، فقد انعقد صداقه بينهما قبل الاسلام. ولهذا ابو بكر دخل في الاسلام اول الاسلام ما خرج من بيت النبي عليه الصلاه والسلام، كان اول من اهل الجنه ابو بكر الصديق، وسيدنا النبي حفظ له هذه الجنه وهذا الجميل، وقال ما دعوت احدا من الاسلام الا كانت له في وهم، اي له نظر وتردد، ما على ابا بكر فان له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامه، ولو كنت اتخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن اخوه الاسلام وموده. فأبو بكر الصديق يعني هذه المكانة التي وصل إليها لم تكن من فراغ إنما لتصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في تحدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حدث لما جلس في الصباح عند المسجد الحرام يحدث الناس بأن الله أسرى به الليلة ومر عليه بقى فلان وفلان كبار القوم هل كان من شيء يا محمد؟ قال أسرى الله به الليلة. فأراد أن يوصل الرسول في حرس بارد يعني خلاص تأمروا عليه وعايزين ايه يقيموا الليل على كلمه مش فاضي ازاي راح جزء من الليل وراجع تاني واحده بتروح شهر وترجع شهر اذا محمد كذاب اللي الدليل عليه. فقالوا ان كنت ذهبت بتاعنا فصف لنا البيت. طبعا لم يدر بخالد الرسول صلى الله عليه وسلم ان احدا سيساله دخل البيت والانبياء وطبعا موجودين وصلى منهم الامام يعني لن يضرب بخلل اكيد عد النوافذ والابواب. انا دخلت هذه القاعه حضرات عجيبه لو سالت لي كم شباك في القاعه مش هعرف اجاوب. لو سالت وانا جلست في هذه القاعه حضرات عجيبه كم عدد النوافذ في هذه القاعه لا استطيع ان اجاوب لن اعتبرهمش. فلم يضرب بخلل الرسول ان سيسال عن هذا لكنهم ارادوا احراجه. لكن الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان يتخلى عن نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. مش عايزين نقول ده عمله يعني من الاحلامات اللي بيحصل مكان في الدنيا بنشوفه على شاشه التلفاز صح ولا لا؟ ايعجب الله ان يرسل لرسوله صوره ها بطريقه جل الله له البيت جاب البيت قدامه صوره واخذ يضرب البيت له بالا بالا ونافذه نافذه او يقول صدقت صدقت صدقت ولهذا لقب بالايه؟ لقب بالصديق. يعني الوقت بتاعكم منتهى ها والموضوع في الاسراء والمعراج طويل ها احنا نكتفي بهذا القدر الى لقاء اخر ان شاء الله. ان شاء الله اللقاء الكتابي ها ونسعد بكم ان شاء الله. قوي في نفس الموضوع